الحمد لله حمدا يليق بجلاله، والشكر له على جزيل إنعامه وجميل إفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في أسمائه وصفاته وأفعاله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله الصادق في مقاله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وآله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوه رحمكم الله، اتقوه تقوى من تناب إليه، واحذروه حذر من يؤمن بيوم العرض عليه، واعبدوه مخلصين له الدين، وراقبوه مراقبة أهل اليقين، وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أيها المسلمون، لا يتفاضل الناس في مراقب الشرف والمجد، ولا تنزل الهمم وتسقط التطلعات إلا بمقدار ما تتمتع به النفوس من ضبط السلوك وقوة الإرادات. فالرجل بالعزيمة يتجلى فيه مظهر الكرامة الإنسانية مطبوعا على أجمل صور من الكمال والنبوة. وبسبب ضعفها وهوانها ينزل المرء من سماء الإنسانية العالية ليكون أشبه بالحيوان ساقطا مهملا. قيمة المرء إباؤه وعزيمته، وميزانه نزاهته وسمعته، وشرفه في طهارة عرضه وبياض صفحته ونقاء دينه. لقد كان الشرفاء والأحرار في كل الأمم حتى في عصور الجاهلية المظلمة يعتزون بشرف سمعتهم وصيانة أعراضهم، ويطوفون دونها أسودا كاسرة ونمورا مختلفة، يغسلون إهانة أعراضهم بأسنة رماحهم وحتى سيوفهم، لا ينامون على إهانة ولا يصبرون على عار ولا يقبلون ذلة. ولقد قالت بنت عتبة وهي تبايع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: أو تدعي الحرة يا رسول الله؟ أيها الإخوة، يثار هذا الموضوع وتقلب صفحاته، وأهل هذا الزمان في كثير من الأخبار يعيشون في عصر يوشك أن تسود فيه الإباحية، ليجعلوا من ارتكاب الفواحش والموبقات حاجات مدنية لا يعاقب عليها القانون ما دامت محكومة بالتراضي. ومما يكشف ذوبان الهمة وموت الإنسانية حين يشاهد رجل ينقاد للبهيمية فيأتي الفاحشة ويعاشق الرذيلة ويكتس الخزي ويهوى الجنار حين لا يكون مستورا عن الشاهدين والمشاهدين. انها حضاره البهائم في تلك الديار بحدائقها ومنزهاتها وشواطئها وافلامها وقنواتها. من اجل هذا ايها الاخوه، فهذا حديث عن جريمه من ابشع الجرائم، وفاحشه من اكبر الفواحش، وموبقة من أكثر الموبقات تتجلى فيها هذه البهيمية المغرقة. جريمة تفقد الشهامة وتذهب بالمروءة، يحل مكان العفاف فيها السجون، وتكون فيها القلاعة مقام الحشمة، وتبرز فيها الوقاحة جمال الحياة. إنها جريمة الزنا. كم جرعت من غصة، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة، وكم خبأت لأهلها من آلام منقضة وهموم متوقعة وهموم مستقبلة. العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السماع، والفم يزني وزناه الكلام والقول، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. أيها الإخوة، الإسلام يقف من هذه الجريمة موقف حزم وحزم وصراحة وصراحة. إنه يبتدع الشهم الكريم الذي يغار على نفسه ويغار على حرماته، وينزل بالديون الذي يقره السبيل. لتبقى الأعراض مصونة والشرف موفورا عزيزا. لقد اقترن هذا الزاني بحاجة مدركة في كتاب الله: الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الزنا محرم بقواطع الأدلة من محكم القرآن وصحيح السنة وإجماع أهل الملة، بل إجماع أهل الملل. إنه قرينا لأعظم موبقتين: الشرك بالله وقتل النفس، والذين لا يدعون مع الله إلى مناقب، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. يقول الإمام أحمد: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. والله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله نهى عن قربه والذنوب منه مما يعني البعد عن بواعثه ومقدماته ودواعيه ومثيراته، وقال سبحانه: ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. قال اهل العلم: ولا تقربوا الزنا هذا حكم شرعي، انه كان فاحشة وهذا حكم عظيم، وساء سبيلا وهذا حكم عادي. قالوا: وما جمع ذهب هذه الوجوه من القبح الا وقد بلغ الطائف فيها. ايها الاخوه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. في هذا صح الخبر عن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. زاد النسائي في روايه: فاذا فعل ذلك خلع رقبه الاسلام من عنقه، فان كان تاب الله عليه. وفي روايه بزار: والايمان اكرم على الله بها من ذلك. وفي خبر عند ابي داود والترمذي والبيهقي: إذا زنى العبد خرج من الإيمان، خرج منه الإيمان، فكان كالبولة على رأسه، ثم إذا أقلع رجع إليه الإيمان. وفي صحيح البخاري في حديث المنام القوي، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل وميكائيل عليه السلام، قال: فانطلقنا فأتينا على مسجد النور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، فيه لغط وأصوات، قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك فوضوا فيصاحوا بشدة الحر. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الجلاس والزوادي، فهذا عذابه إلى يوم القيامة، عياذا بالله. وأخرج الإمام أحمد في كتاب الزهد عن عيسى عليه السلام: لا يكون البطالون حكما، ولا يرث الزناة ملكوت السماء. وفي جهنم نهر يقال له نهر الغوطة، يجري من بروج المومسات، يؤذي أهل النار وفي خروجهم. وأخرج الرازي وغيره مرفوعا: المقيم على الزنا كعابد وكفر. قال أهل العلم ويؤيده ما صح من أن مدمن الخمر إذا ما تلقي الله كعابد وكفر. قالوا: ولا شك أن الزنا أشد وأعظم عند الله من الخمر. الزنا يجمع خلال الشر كلها، يجمع خلال الشر كلها قلة دين وذهب واحد وفساد مروءة، الغدر والكذب شعاره، وفي شر الحياة والخيانة جزاؤه، وعدم المراقبة مسلكه، وضعف الأنفة زيدنه، وذهاب الغيرة من القلب مليئه. ناهيك بغضب الرب وفساد الكرم والعيال، فضائح الزنا وقبائح الخنا، تذهب اللذات وتبقى الحسرات يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. الزنا انتكاسة حيوانية وارتكاسة بهيمية، تذهب بمعاني الأسرة ومشاعر الإنسانية الراقية، يطيح بكل أهلها السكو السريد وعلى حد رحمه وأواصر القربى، ترد ابن آدم المكرم إلى مسك حيواني شافلة، مسك كل فمه إرواء جوعة اللحم والدم في لحظة عابرة وشهوة حارمة ونزوة حيوانية بحتة. جريمة الزنا في المجتمعات الطاهرة تتحدى سلوكها وتوأتها إلى الأسرتين وتجلب مآسير الفئتين. الزنا نذير رعب وفزع في خشو الأمراض ونزع البركات ورد الطعام. الزهري والسليان من أمراض، والهربس والإيدز من أوبئتها، في أمراض ترسلها الله لم تكن في الأسلاف مما يعلمون ومما لا يعلمون. نعم أيها الإخوة، انظروا في أحوال المأمورين من أهل هذه الحضارة والمغرورين بها، لقد أطلقوا لشهواتهم العناد استباحوا كل ممنوع ونبشوا كل مسؤول وكشفوا كل مسؤول، تنقلوا من مسؤولية عالية وجروا خلف كل متهالكة وفاجرة. هل أتى بهم ذلك إلى تهذيب الدوافع كما يقولون؟ وهل أنقذهم من الكف كما يزعمون؟ لقد انتهى بهم إلى تحارب جنون لا يهدأ ولا يقوي، فقد قل نسلهم وتوقف نوعهم مما يذكر في ثنائهم، لقد قل نسلهم لأنهم قضوا شهواتهم بغير الطريق المشروع، وتعرضوا من المسؤولية، وتبرأوا من سياج أسرة، الحلال عندهم لا يختلف عن الحرام، لا يرون على محارم، ولا يشعرون بالفواحش، العلاقات عندهم معزولة عن الخلق والروح والدين والعبادة، لقد كان حسيا عندهم استقبال الآلاف المؤلفة من الفقراء وأولاد التبني، لا يسألون من أين جاءوا، ولا يكتفون بالآثار الاجتماعية التي يخلقها من لا آباء له ولا أولاد، وهم يزعمون أنهم أرباب العلوم والمعارف. فلا، إنهم عبيد من فنون الإدارات والتدوير التي يروجها الجباحيون البهيميون، يدفعون إليها الذكور والإناث نفعا خبيثا في اختلاط الملك وإعلام الفاضل في رواياته ومسلسلاته، مما يقع معجم قلاعة وتهتك ليس وراءه إلا لقاء البهائم. إن على الإسلام يرفضون بحسب وحزم كل هذه المظاهر والتفاهم، فالزنا فاحشة مبطنة وكبيرة من كبائر الذنوب، توصل كل الأبواب الماضية إليها ويعاقب على وقوعها بالجلد والتبريد للبكر والقتل للطيب بالرجل. الأسرة وحدها هي المسبب المشروع لأشراف الناس وكرام بني آدم. المجتمع المسلم الطاهر ينقض الزنا وينقض مقدماته وينقض بواعثه ودواعيه، ليس فيه الا على اقاس الظاهره على اساس من احكام الشرع والمشروعيه الاسلاميه الراقيه يلتقي عليها قلبان وروحان وانسانان، وليس مرعتين مجردتين وجسدين متباعدين والذين خلقوا لإلحامها الا على اهوائهم او ما ملكت ايمانهم فانه ويخالفهم. لقد قطعت شريعتنا سابر هذه الجريمة ووضعت لها جزاء حاسمة في صرامة جاسة، وحذرت من الرأفة بالفاعلين، وزجرت عن تعطيل الحد أو الترفق في إقامته، بل أمرت بإقامته في محضر مشهود في طائفة من المؤمنين. الزانية والزانية، الزانية والزانية أجهدوا كل واحد منهما مئة جزاء، ولا تأخذوا بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولقد علم الله المؤمنون أن الدماء لا تسفك والأموال لا تسرق والأعراض لا تحترم والبلاد لا تصلح والعباد لا تستقيم والأمن لا يسود إلا بإقامة الحدود وقطع الأسواق الآثمة وسد الأبواب الفاسدة. حدود الله شرعت لتحفظ النفوس من التعديات الآثمة والندوات الفاحشة. الزاني المحصن إذا ثبت زناه استبيح دمه فكان قرينا لذلك دينه وقاتل منه. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. الله أكبر أيها المسلمون، وهل رأيكم أكبر من هذه الجرائم الثلاث؟ أليس من السر الذي يلفت نظر العقلاء أن دين الإسلام وهو دين الرحمة والرحمة حتى مع الحيوان وقف هذا الموقف الشديد مع هؤلاء الزنات والزوانيون؟ أليس هذا الدين الذي يحب السفر ويدعو إليه يقيم هذا الحد على أشهد من المؤمنين؟ لماذا فعل هذا في الوالد؟ إن رحمة الزنا ممن ثبت زناه وتحقق جنايته إنما هي قسوة على المجتمع وقسوة على الآداب الإنسانية وقسوة على القوانين البشرية، بل قسوة على حقوق الإنسان. إن القسوة في الحد أرقص المرأة في المجتمع مما يظهر في شيوع الفواحش لتفسد الفطرة وترتكب تسليحة رذيلة وتعيش في بيئة الحدوى والصفراء. نعم، إن الحد جلد وقسو وقطع، فلتشمئز النفوس الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولتغير الوجوه الذين لا يرضون بحكم الله. تبا شفا، لقد قالوا إن إقامة الحدود غلظة وقسوة وحشية لا تليق بحضارة اليوم ويحق الحق. ما تفعلوا بالأبرياء والله مرسل الضعفاء؟ ألم يصفوا بمختلف صراعاتهم جهنمية مثل الحاملة ألم يذكروا عواقب عامره توجب الحكم والملائكة لا دفع لهم ولا قضية سوى الظلم والتمنية. فيا لوحشة هذا المتحصن ويا لقراب هذا المتأول، هل علومهم ومعارفهم أدت بكل هذه البلايا؟ وبعد فلو حفظت شريعة الله في كل بلاد المسلمين ولو قيمت حدود الله وحيل بين الذين يتعلمونها لما رأيت في كثير من البلاد مظاهر السقوط الحضيض ولما تغير عليهم ما تغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ألم يعلموا أن حفظ الفروج سبيل للفرج في الدنيا والتوفيق في المسيرة؟ اذكروا إن شئتم قصة صاحب الغار حين فرج الله عليه بعفته عن الحرام. ألم يعلم أن حفظ الشهوات سبيل للاستغلال برج الرحمن يوم لا ظل إلى ظله؟ واذكروا ذلك العبيد الذين عن هداه الحسن والجمال فاعتصم بخوفه من الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك المبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. افعل الله وإياكم القرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الشافع المشفع يا مشهور صلى الله عليه وسلم وبارك على اله وعلى اله واصحابه واتبعنا ومن تبعهم باحسان ما تعالى الله عنه. اما بعد ايها المسلمون، الاحسان لا يحامي الدوافع الاخرى ولا يغير الغرائب التي رتبها معه الانسان ولا يفتح الغرائب ولا يستقدرها، ولكنه يهذب باطلها ضمرا ويسيرها في مسالك الطهر ويرفعها من مستوى الحر من مستوى الحيوانيه المحضه لتصبح محورا تدور عليه الاداب النفسيه والاجتماعيه. انه يحارب الحياه البهيميه السابقه التي لا تقيم بيتا ولا تبني اسرا ولا تنشئ حياه كريمه ومجتمعا طاهرا. ان الاسلام يقصد الى حياه اسريه كريمه محترمه تشترك فيها الامال والالام ويؤخذ فيها حساب الحاضر والمستقبل، محضن لذريه صالحه ومنشا لجيل طاهر فيه الابوان حارسان امينان لا يستحقان. هذا المجتمع الكريم النابت في تعاليم الاسلام يتميز بادابه ويلتزم باحكامه. هذا المجتمع يجعل جريمة الزنا خصية في ركن لا يطالها إلا فئات شاذة لا يطال بها. إن الذي يكره هذه الجريمة ويضيع دائرتها هي كل الإسلام بأحكامه وآدابه وعقائده، بدءا من الإيمان بالله وخشيته وتقواه وحسن مراقبته سبحانه وتعالى، ثم تنقية المجتمع من مواعظ الفتن ومواطن الريب، التزام للملابس السابقة المحتشمة التي تكرم هذا وتحميه. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جمالهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يدنين. أدب غض البصر وكف العيون القائلة من البحث عن الأوراق. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. تحريم الخلوة بين الرجل والمرأة غير ذات المحرم طهارة لقلوبهم وقلوبهم، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ما فلا رجل بامرأة إلا وكان ذلكم الشيطان. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم. المباعدة بين مجالس الرجال ومجالس النساء حتى في المساجد دون العبادة للرجال سلوكهم وللنساء سلوكهن. من الاختلاط المحرم في التعليم والعمل وكل مجال يقود إلى الفتنة. تيسير سبل الزواج، التزام آداب الاستئذان والاستئناس حتى لا تقع على أعراض أو تلتقي بالمفاتن. ومن أعظم الآداب في هذا الباب الكف عن إشاعات الفاحشة في المؤمنين ومحبة ذلك والرغبة فيه عياذا بالله. إذا انتشر بين الأمة الحديث عن الفواحش ووقوعها فإن الفواقع تتذكرها